بعزيمات وتعاود وتسابق هذا الشباب على المحجة سائر إنا لا نصبر إذ علمنا أنه فاروق كان بمن مضى متأثر فاروق كان بجسمه بين الورى لكنه بالروح كان مسافر ألغى الفوارق والحواجز كلها لبى الندى كي للعقيدة يثأروا قال الكمات قد رأوا إقدامه من ذا على هذا الفتى يتجاسر فهو المسعر في المعارك كلها هذا أبو الشبل الهزبر الكاسر هذا أبو الشبل الهزبر الكاسر بعزيمات وتعاود وتسابق هذا الشباب على المحجة سائر إنا لا نصبر إذ علمنا أنه فاروق كان بمن مضى متأثر فاروق كان بجسمه بين الورى لكنه بالروح كان مسافر وهين ولين في نبله لا غيبة لا مسخر لا مفخر إلا على الأعداء يوم كريهة كبيد جانة عزة يتبختر أكملت عشرا في الجهاد كأنما أوصاك خير الخلق وهو يهاجر أوصاك خير الخلق وهو يهاجر بعزيمات وتعاود وتسابق هذا الشباب على المحجة سائر إنا لا نصبر إذ علمنا أنه فاروق كان بمن مضى متأثر فاروق كان بجسمه بين الورى لكنه بالروح كان مسافر ألف الهواجر بالصيام تنسكا أنعم به من صائم إذ يفطر وإذا أتى الليل البهيم رأيته جاء في المضاجع بالمثاني يسهر في صدره الفرقان بستان له يا لذة الأذهان حين يفسر يا لذة الأذهان حين يفسر بعزيمات وتعاود وتسابق هذا الشباب على المحجة سائر إنا لا نصبر إذ علمنا أنه فاروق كان بمن مضى متأثر فاروق كان بجسمه بين الورى لكنه بالروح كان مسافر